إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر وجعل من سننه في الكون العراك والصراع والقتال والمواجهة بين الحق والباطل. هذه المواجهة التي تأخذ صورا كثيرة من معارك بالسنان ومناظرات باللسان، ليكون الدين كله لله. هذا العراك وهذا الصراع الذي لا بد منه إلى قيام الساعة، ليعلم الله من ينصره ورسله، ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ شهداء، ليعلم الله الذين يثبتون من الذين يفرون وينهزمون. وهكذا كان الإسلام الحق أمة تواجه أعداءها، إنهم كثيرون وأديانهم شتى ومللهم مختلفة، فكان منهم المشركون عبدة الأوثان، والمجوس عبدة النيران، والروم عبدة الصلبان، وهم يتميزون عن بعضهم البعض بأمور، وعند بعضهم حسنات. ولذلك جاء في الحديث عن الروم إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وفي رواية وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم. هؤلاء النصارى، هؤلاء الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الشام، ومن الأدلة على أنهم أسرع الناس كرة بعد فرة وإفاقة بعد مصيبة ما حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من حدث جاء ذكره في القرآن الكريم. عندما هزمت فارس الروم واستولوا على كثير من دولتهم، وكان الفرس عباد النيران يشبهون قريشا عباد الأوثان، وكان الروم من النصارى من أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فنزلت آيات: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وحصل ما جاء عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، كانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب، وفي ذلك قول الله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث. فلما أنزل الله تعالى هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال ناس من قريش لأبي بكر: فذلك بيننا وبينكم، زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى، وذلك قبل تحريم الرهان. فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضعة؟ 3 سنين إلى 9 سنين، فسم بيننا وبينك وسطا لن تنتهي إليه. قال: فسموا بينهم 6 سنين. فمضت 6 سنين قبل أن يظهروا، فأخذ المشركون رهن أبي بكر. فلما دخلت السنة 7 ظهرت الروم على فارس، وتحقق وعد الله وصدق الخبر، وكان للمسلمين عتاب لأبي بكر أنه لم يمهل في الأجل، وعند ذلك أسلم ناس كثير، والحديث رواه الترمذي وهو صحيح. فلماذا فرح المسلمون؟ فرح المسلمون بمكة لأن هؤلاء الكفار أهون من أولئك، ولأن الفرس أقرب إلى المشركين، إلى عبدة الأوثان. وفرحوا لأمر مهم جدا، وهو أن خبر الله قد تحقق صدقه في الواقع. وهناك شيء أيضا أشار إليه بعض المفسرين كابن عطية رحمه الله، قال: إن المسلمين كانوا يحبون أن يغلب العدو الأصفر لأنه أيسر مؤونة، ومتى غلب الأكبر كثر الخوف منه. فتأمل هذا المعنى. إذن إذا تقاتل الكفار يحب المسلمون هزيمة من؟ الأقوى، وانتصار من؟ الأضعف، لأن للمسلمين جهاد مع هذا الأضعف الذي سينتصر. وهذا من المواقف في السياسة الشرعية، وهذا الذي قاله المفسرون يبين أن أهل الإسلام يتوقعون المواجهة ولا بد، وإذا رأوا معركة بين كافرين ينتظرون أن ينهزم الأقوى ليسهل عليهم هم بعد ذلك أن يقوموا بجهاد الثاني. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان تأسيس ذلك المجتمع الإسلامي وتجنيد ذلك الجيش العظيم، جيش الإيمان الذي خاض المعارك مع المشركين، جاء الأوان بعد ذلك للالتفات لهؤلاء الروم الذين أعد المسلمون فرحة خفية في أنفسهم لانتصارهم وهم الأقل شرا الأضعف لأجل هذه المواجهة. فقامت غزوة مؤتة بأدنى البلقاء من أرض الشام في الأردن في جماد الأولى 8، وكانت أول مواجهة بين المسلمين والروم. وقد أخذ الغساسنة النصارى رسول النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوه، فلما بلغه الخبر اشتد عليه وبعث البعوث، واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: إن أصيب فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فتجهد المسلمون وهم 3000، ثم مضوا حتى نزلوا معان، فبلغهم أن هرقل بالبلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من نصارى العرب 100,000. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره. فشجع الناس عبد الله بن رواحة فقال: يا قوم، والله إن الذي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا به الله، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظفر وإما شهادة. فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. فمضى الناس حتى لقيتهم جموع الروم. وهكذا برق بصر بعض المسلمين لما رأوا كثرة العتاد والسلاح والكراع والديباج والحمير والحرير أيضا فعند ذلك قال بعضهم للذين شهدوا بدرا للذين سلبت أبصارهم من هذا البريق: إنكم لم تشهدوا بدرا معنا، إنا لم ننصر بالكثرة. فاقتتلوا والراية في يد زيد، فلم يزل يقاتل بها حتى قتل، فأخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعصرها، ثم قاتل القوم حتى قتل وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. فهكذا إذن معاملة المسلمين لهؤلاء النصارى من الروم: كافرة، علي إلا قيتها ضرابها. وكان جعفر أول من عكر فرسه في الإسلام عند القتال، فقطعت يمينه فأخذ الراية بيساره فقطعت يساره، فاحتضن الراية حتى قتل وله 33 سنة، فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدم بها على فرسه يقول: يا نفس إلا تقتلي تموتي. لا بد من الموت، إذا لم تقتلي هنا ستموتي. يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت. يريد صاحبيه زيدا وجعفر. فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال: شد بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذه من يده فانتهس منه نهثة، ثم سمع الحطم في ناحية الناس فقال: وأنت في الدنيا؟ لازلت في الدنيا؟ ثم ألقاه من يده، ثم أخذ سيفه، ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. فأخذ الراية ثابت بن أكرم أخو بني عجلان، قال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية دافع القوم وحاش بهم، ثم انحاز بالمسلمين، وانحازت كل فئة انحازت عن الأخرى، وانصرف الناس. وقال بعضهم: إن الذي حصل كان انتصارا للمسلمين، واستدلوا بذلك على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم فتحا. ومما يدل على انتصار المسلمين أيضا ما رواه البخاري رحمه الله عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفحة يمانية، سيف يماني، والبقية انكسروا من كثرة القتال. قال ابن كثير: وهذا يقتضي أنهم أثخنوا فيهم قتلا، وإن لم يكن كذلك ما قدروا على التخلص منهم، ولذلك فإنه نصر كان نصرا للمسلمين. وقيل أن خالد رضي الله عنه من عبقريته في المعركة أنه حول الجيش ميمنة، حول الميسرة ميمنة، والميمنة ميسرة، والمقدمة مؤخرة، والمؤخرة مقدمة، حتى توهم الروم في صباح اليوم التالي رأوا أناسا غير الذين اعتادوا رؤيتهم أن هناك مددا قد جاء للمسلمين، فانهزموا بإذن الله. وقيل إن قتل المسلمين لم يتجاوزوا 15 قتيلا، وانقضت تلك المعركة. فهل انتهت مواجهة المسلمين مع النصارى؟ كلا. لم تمضي 2 سنة حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في شهر رجب 9، مدة يسيرة، بل إنها أشهر. خرج امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وخرج ثأرا لأمرائه 3، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعد شقة وشدة زمان وعثرة الناس وجدب البلاد وشدة الحر، خرج في 30,000 من الناس معهم 10,000 فارس، وكان هذا أكبر جيش غزا به النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ورد تبوك أقام بها 20 ليلة يبعث سراياه وطلائعه لمعرفة أخبار الروم، وكتب إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، غير أن الروم خافوا وآثروا عدم اللقاء. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم مهيبا عظيما قد خافته العرب والعجم أيضا. وهكذا حتى جاء عهد الفاروق وجرد الجيوش لمعارك مع الروم وغزا الشام، وهكذا انتصر المسلمون في معركة اليرموك العظيمة، وهكذا دخلت بلاد الروم جيوش المسلمين فاتحة منصورة مظفرة. وودع هرقل بلاد الشام وسورية قائلا: سلام ليس بعده لقاء، وهرب. وعاشت بلاد الروم تحت حكم المسلمين، ودخل الناس في دين الله أفواجا، واستمرت القضية. وفي الشام معاوية رضي الله عنه، وفتح المسلمون بلادا أخرى للنصارى كجزيرة قبرص. ولما حصلت الفتنة بين المسلمين طمع ملك النصارى في المسلمين وتجهز للإغارة عليهم في جيوش عظيمة، فكتب إليه معاوية رضي الله عنه: والله لئن لم تنتهي وترجع إلى بلادك يا لعين لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، ولأخرجنك من جميع بلادك، ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت. فخاف ملك الروم وانكف وبعث يطلب الهدنة، واستمرت جيوش المسلمين تفتح. وهكذا جاءت دولة العباس، وفي عهد هارون الرشيد 187 نقض الروم الصلح، وتولى عليهم النقفور بعد أن كان عليهم ملكة أنثى، فكتب إلى الرشيد يكون من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب: أما بعد، فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق، أي خافتك واستصغرت نفسها واستعظمتك، فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أمثاله إليها، وذلك من ضعف النساء وحمقهن. فإذا قرأت كتابي هذا فاردد إلي ما حملته إليك من الأموال، وافتد نفسك به، وإلا فالسيف بيننا وبينك. فلما قرأ هارون الرشيد كتابه أخذه الغضب الشديد حتى لم يتمكن أحد أن ينظر إليه ولا يستطيع مخاطبته، وأشفق عليه جلساؤه، ثم استدعى بدوات وكتب على ظهر الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، لقد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون ما تسمعه. ثم شخص من فوره وسار حتى نزل باب هرقلة ففتحها، وأخذ ابنة ملكها وغنم من الأموال شيئا كثيرا، حتى طلب نقفور منه الموادعة على خراج يؤديه إليه في كل سنة، فأجابه إلى ذلك. ومضى الزمان إلى عهد ولده، وجاءت سنة 223، فقام توفيل ابن ميخائيل ملك الروم بالإغارة على أهل منطية من المسلمين، وقتل فيها خلقا كثيرا وأثر من لا يحصون، ومن جملة ذلك 1,000 امرأة من المسلمات وقعن في الأسر، ومثل بمن وقع في أسره من المسلمين، فقطع آذانهم وأنوفهم وسمل أعينهم قبحه الله، وذلك لأنه انتهز فرصة انشغال المسلمين ببابك الخرمي ودعوات الباطنية والمجوسية التي ظهرت، وعند ذلك ناجى نداء ومعتصما. فلما بلغ المعتصم ذلك جهز الجيش وعبأه وقال: أي بلاد الروم أمنع؟ قالوا: عمورية، لم يعرض لها أحد منذ كان الإسلام، وكانت عندهم أشرف من القسطنطينية. فسار إليها بجحافله وقد تحصن أهلها تحصنا شديدا، وكانت ذات أسوار منيعة وأبراج عالية، وقسم أمراءه على الأبراج وحاصرها، وعرف من بعض الأسرى الذين قبض عليهم مواقع الضعف في أسوارها، وكان منها جزء قد خرب وأقيم وبني على غير أساس، فوجهت المنجنيقات إليه حتى انهدم. وكان هناك خندق فأمر المسلمين أن يملؤوه بالتراب، ثم عبر المسلمون فدخلوا عليهم فأوقعوا بهم تلك المقتلة العظيمة، والمسلمون في آثارهم والروم يهربون، حتى دخلوا عليهم في كل مكان، وأتي بذلك الملك الرومي حتى أوقف بين يدي المعتصم فضربه بالسوط على رأسه، ثم أمر به أن يمشي مهانا وأوثق هناك، وحمل من الغنائم ما لا يعلمه إلا الله. واستمر المسلمون على جهاد الروم والصليبيين، وحصل ما حصل، ومن ذلك جهاد ألب أرسلان رحمه الله في مواجهة الطاغية أرمانوس الرومي النصراني الذي جاء بجحافل أمثال الجبال في 200,000، عزم أن يبيد الإسلام وأهله، وقد وزع بلاد المسلمين على بطارقته، حتى قال لبعض من معه من القادة: لك بغداد عاصمة الخلافة، واستوصي بالخليفة خيرا، ارفق بذلك الشيخ، أي استهزاء به. واضطربت ممالك الإسلام واشتد الوجل وكثر الجزع، وهرب بعض المسلمين وأخلوا البلاد. وكان السلطان ألب أرسلان رحمه الله قد رجع من الشام في 15,000 فارس فقط، وقال: أنا صابر في هذه الغزاه صبر المحتسبين، وصائر إليها مصير المخاطرين وملاقيهم، وحسبي الله. فلما التقى الجمعان وتراءى الكفر والإيمان، ورأى السلطان ألب أرسلان كثرة جند الروم ما أذهل العقول وحير الألباب، حتى كان المسلمون كالشامة البيضاء في الثور الأسود، أي من قلة المسلمين وكثرة الكفار. وعزم السلطان على القتال، وكانت الوقعة في مثل هذا اليوم يوم الجمعة. فأشار الفقيه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري أن يكون وقت القتال يوم الجمعة بعد الزوال، ليدعو الخطباء للمجاهدين. فلما زالت الشمس وصلى، قال السلطان: ليودع كل واحد صاحبه، ففعلوا. ولما تواجه الفريقان نزل السلطان عن فرسه وسجد لله عز وجل وعفر وجهه بالتراب، ودع الله واستنصره، وابتهل وتضرع وبكى، فصلى وتضرع، ثم قال: يا أمراء، من أحب أن ينصرف فلينصرف، فما ها هنا سلطان يأمر ولا عسكر يؤمر، فما أنا إلا واحد منكم اليوم، فمن تبعني ووهب نفسه لله فله الجنة. فقالوا: أيها السلطان، نحن معك مهما فعلت تبعناك، افعل ما تريد. فلبس البياض وتحنط، ثم قال: إني عازم على أن أحمل، فاحملوا معي، ولا يضرب أحد منكم بسيف ولا يرمي بسهم إلى أن أفعل، أنا أول واحد. فحمل وحملوا معه حملة صادقة يقتلون كيف شاءوا، وخذل الله الروم النصارى وانسحبوا وهربوا، فلم ينج منهم إلا شريد أو أسير، وأنزل الله نصره على المؤمنين، وأسر أرمانوس وأهانه الله. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. اللهم إنا نسألك أن تعز دينك وأن تنصر المجاهدين في سبيلك، ونسألك أن تذل أعداءك وأن تجعل عليهم رجزك وعذابك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، القائم على كل نفس بما كسبت، وخالق السماوات والأرضين، أشهد أن لا إله إلا الله، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وخلفائه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، وهكذا يستمر التاريخ وتأتي الحملات الصليبية على ديار الإسلام لتفتك فكا ذريعا بالمسلمين، ويقتل في بيت المقدس أكثر من 70,000، وفي معرة النعمان نحو هذا العدد أيضا، ولكن يقوم لهم في النهاية أبطال الإسلام لإخراجهم من البلاد. ثم يأتي استعمارهم في هذا الزمن المتأخر ليقسموا بلاد المسلمين ويهيمنوا عليها، ويتراجع المسلمون عن دينهم ليكونوا في عالم الذل والهوان، ويتسلط عليهم أعداء الله في هذا الزمان من الروم النصارى، ليجعلوا في بلاد المسلمين من أنواع الأسلحة قصفا وإحراقا وتدميرا ما لا يعلمه إلا الله، ويصاب الآلاف من الأطفال الرضع في العراق بالعمى لقلة الأنسولين، وتهبط معدل أعمار الرجال يهبط وأعمار النساء بسبب الحصار والقصف، وأكثر من 500,000 حالة وفاة بالقتل الإشعاعي في السنوات الماضية، بل إن القنابل العنقودية التي يلقونها مغلفة باللون الأصفر بنفس طرود لون طرود الأغذية التي يغلفونها به، اللون الأصفر الزاهي، فإذا انفجرت علبة القنابل التي تحويها تناثرت تلك القنابل العنقودية. ويأتي الفتى سيد أحمد من البالغ من العمر 15 عاما ليلتقط رزمة اعتقد أنها من رزم الطعام، لتكون قنبلة عنقودية تفجر رأسه حال ما يلمسها. ويفقد فتى آخر يده وذراعه عند التقاطها يظن أنها رزمة طعام. ويفقد شخص زوجته وستة من أبنائه ووالده وأمه وثلاثة من أشقائه في القصر. وهكذا تتوسل منظمات حقوق الإنسان إلى هؤلاء الصليبيين بتغيير لون أغلفة القنابل العنقودية لتتميز عن أكياس المساعدات، ولكنهم لا يفعلون، وتتطاير أكياس الصفراء اللون فاقعة لتجتذب الأنظار ولا سيما أنظار الأطفال. لكي يفقد طفل ذراعيه ووالديه وإخوته وكل عائلته تقريبا، وتتركه هذه القنبلة فاقدة الذراعين والأهل، مثالا واضحا لحقد هؤلاء النصارى. ويموت من يموت من الكبار والصغار، وتتحول صورة العائلة الباقية عندما يلتقط الصورة أحدهم ليقول هذا ما بقي من العائلة، وماذا بقي؟ أشلاء، التقط صور الأشلاء. تساءل الليل والأفلاك ما فعلت جحافل الحق لما جاءها الخبر، هل جهزت في حياض النيل ألوية، هل في العراق ونجد جلجل الغير، هل قام 1,000,000 مهدي لنصرتها، هل صامت الناس، هل أودى بها الضجر، هل أجهشت في بيوت الله عاكفة كل القبائل والأحياء والأسر، يا أمة الحق إن الجرح متسع، فهل ترى من نزيف الجرح نعتذر، ماذا سوى عودة لله صادقة، عسى تغير هذه الحال والصور. وسيبقى المسلمون في ذل حتى يعودوا إلى دينهم، وتبقى نماذج من المجاهدين في سبيل الله حقا على قلتهم تقدم الصور الرائعة في القتال في سبيل الله، صور الشجاعة والبطولات رغم قلة عددهم وعددهم وتناثرهم في أماكن معدودة في الجبهات، لكن يذيق الله بهم النصارى أشد العذاب. ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. وقد تتفوق هذه الآلة الضخمة لتصل في النهاية إلى مرادها ومبتغاها، ولكن في هذا الطريق يحصل ما يحصل من انكشاف المنافقين وانفضاح المرتدين وثبات المجاهدين على قلتهم في سبيل الله. وكذلك هذه الفضائع التي تعري وجه الغرب الكالح وديمقراطيته المزعومة عندما يقول كلبهم جئناكم بالطعام والدواء والغذاء، فإذا بهم قد جاءوهم بألوان من الخراب والدمار والقنابل. وستستمر المواجهة مع الصليبيين قطعا وحتما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن مدينة قسطنطينية ستفتح قبل روما، وكلاهما من مدن النصارى، أكبر مدينتين اشتهرتا عبر التاريخ للصليبيين، قسطنطينية ورومية. ستفتح قسطنطينية أولا فتحا غير الفتح الذي حصل كما هو الظاهر والله تعالى أعلم، لأن الفتح الذي سيحصل المميز فتح سيحصل بالتكبير، يكبر المسلمون فيسقط نصف القسطنطينية الذي هو متصل بالقارة اليابسة، ثم يكبرون فيسقط نصفها الآخر الذي هو جزيرة متصلة في البحر، وهكذا سيدخلها المسلمون. وستحدث مواجهة عظيمة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إن فتح القسطنطينية هذا مع قيام الساعة، كما أخبر أنس رضي الله عنه. وأيضا ستفتح روما عاصمة الفاتيكان والبابا، وسيتغلب المسلمون عليها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحها الله، رواه مسلم. وقد حدث فتح بلاد فارس والروم، وبقي بعد ذلك الدجال وما حوله من معارك عظيمة ستكون بين المسلمين والصليبيين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن موقعة عظيمة يقوم فيها رجل من النصارى ويقول غلب الصليب، فتأخذ الحمية رجل من المسلمين، تأخذ الحمية رجلا من المسلمين فيقوم فيدقه ويكسره، فيأتي النصارى في 80 لواء، تحت كل لواء 12,000، وتحدث المواجهة كما روى البخاري الحديث. أين ينزلون؟ في مرج دابق، موضع قريب من حلب، فيخرج إليهم جيش من المدينة. قال بعض العلماء أي من حلب، وقال بعضهم من دمشق. أما مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت فإنها ليس فيها عمران، فقد صارت خرابا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينتقل الجيش الإسلامي والثقل الإسلامي إلى بلاد الشام. ويتواجه هذان الجيشان، فيقول الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، يريدون الوقيعة بين المسلمين، ويقولون عندكم في صفكم يا أيها المسلمون ناس منا نصارى كانوا وأسلموا، خلوا بيننا وبينهم نواجههم، لكن المسلم أخ المسلم، لا يسلمه ولا يسلمه ولا يخذله. ولذلك يقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فيحدث الفتح العظيم والنصر المبين ويتغلب المسلمون وتفتح القسطنطينية، ذلك الفتح العظيم، ويأمن المسلمون حتى يعلقوا سيوفهم في أغصان الزيتون، فيصيح الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، أي الدجال في أهليكم الذين في بلاد الشام. فيرجع المسلمون من القسطنطينية إلى الشام فيجدون الدجال قد خرج والمسيح قد نزل والمهدي قد صف صفوفهم، فتكون المواجهة مع الدجال وأتباعه، فينتصر المسلمون تلك النصر، ذلك النصر العظيم، ويهزمون بقايا النصارى واليهود في الأرض، ليعم الإسلام الأرض بعد ذلك. وهذا هو السلام العالمي الوحيد الصحيح الذي لا يوجد غيره، سلام عالمي في عهد عيسى بن مريم بعد قتل اليهود والنصارى وهلاك يأجوج ومأجوج الذين يخرجون على الناس. عباد الله، إنه تاريخ طويل، إنها مواجهات مستمرة، إنه جهاد في سبيل الله. في هذه الأثناء يسقط من يسقط ويثبت من يثبت ويزل من يزل ويقتل من يقتل، ولكن المواجهة مستمرة، وعلى الأمة أن تعبئ نفسها لأجل هذه المواجهة، فإنها آتية ولا بد. ومن ظن أنه سيمكث شبعان ريان على أريكته فهو يحلم. عباد الله، قد خلت النذر من بين أيدينا ومن خلفنا ونرى بأعيننا، فلا بد أن نعد أبناءنا وأنفسنا لمواجهة هؤلاء الكفرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغيث إخواننا المستضعفين. اللهم نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تطعم جائعهم وأن تكسو عاريهم وأن تؤوي شريدهم وأن تداوي مريضهم وأن تشفي جريحهم وأن ترحم ميتهم وأن ترزقهم الصبر على ما أصابهم. اللهم إنا نسألك أن تثبت أقدام المجاهدين وأن ترزق على قلوبهم وأن تكتب لهم النصر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه الأمة عائدة إليك وفي سبيلك مجاهدة ولأعدائك غالبين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت القوي الجبار العزيز القهار المتكبر الذي لا يغلب العزيز سبحانك، أن تجعل بأسك وعذابك على حملة أهل الصليب يا رب العالمين. اللهم افتك بهم وزلزلهم وشردهم واقتلهم ودمرهم. اللهم خرب بلادهم ودمر اقتصادهم وعطل أسلحتهم وفرق ولاياتهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم عاجلهم بنقمتك وأنزل بهم سطوتك وعذابك. اللهم زلزل بهم الأرض من تحتهم وأسقط عليهم عذابا من فوقهم وأتهم من حيث لا يحتسبون. اللهم قاتل اليهود الذين كذبوا رسولك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا بنصرة أهل الإسلام وذل المشركين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. اللهم إنا نسألك الفرج العاجل لنا وللمسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان والدور، ونسألك أن ترشد لائمة ولاة الأمور، وأن تغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد